الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عبد الله. تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا حسد إلا بالنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتكلم على الليل وعلى النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو يتكلم على الليل وعلى النهار. تفضل. نجي. ما اسمك؟ عندك يا محمد؟ تفضل أبو سلم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال سالم سالم قال قال الزهري حدثنا شعيب عن سالم عن أبيه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأطراف وأناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار. عبد الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله السلام البلاغ، وعلينا التسليم. بقي آيات. المراد من هذا بارك الله فيكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقرأ على الصحابة آية، يا مثلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية، فهل قالها ابتداء أو قالها تبليغا؟ ليست قوله، مع أنه نطق بها لسانه، إنما قالها تبليغا، فالقول قول غيره، فتبليغه مخلوق الذي هو صوته وحركة لسانه، والمبلغ به الذي هو القرآن ليس بمخلوق. أنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أنت تقوله مبلغا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله ابتداء، فليس القول قولك، إنما هو قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مبلغ فقط. قال: وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. كل هذا من أجل قضية خلق القرآن، ومن أجل قضية أن أفعال العباد لهم وهي مخلوقة، وأقوالهم لهم وهي مخلوقة، والمقول الذي هو القرآن ليس بمخلوق. وقال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسير الله عملكم ورسوله، وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولا يستخفنك أحد. سنقرأ إن شاء الله ما المراد بهذه الآثار. وقال معمر: ذلك الكتاب، هذا القرآن، هدى للمتقين، بيان ودلالة، كقوله تعالى: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله، لا ريب فيه، لا شك فيه. تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن، ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاله حراما إلى قوم وقال كيف عندكم مكتوبة؟ كيف؟ أتؤمنونني؟ أتؤمنوني؟ نعم. أما كان الأليق أتأمنوني؟ هذا عندما تكلم مع الأنصار أو غيرهم. أتؤمنوني أبلغ رسالة الله، رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ننظر إن شاء الله من هو هذا. ليس رسول الله. فجعل يحدثهم. أي نعم، حرام، حرام خال أنس. قال عن الآية الأولى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: اختلف في المراد بهذا الأمر. فقيل المراد بلغ كما أنزل، وهو على ما فهمت عائشة وغيرها. وقيل المراد بلغه ظاهرا: ولا تخش من أحد فإن الله يعصمك من الناس. والثاني أخص من الأول، وعلى هذا لا يتحد الشرط والجزاء، لكن الأول قول الأكثر، لكن الأولى قول الأكثر لظهور العموم في قوله تعالى: ما أنزل. يعني العموم الذي هو بلغ كما أنزل إليك. ورجح الأخير ابن التين ونسبه لأكثر أهل اللغة. وقد احتج أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكم من ربك. لأنه لم يرد في شيء من القرآن ولا من الحديث أنه مخلوق، ولا ما يدل على أنه مخلوق. ثم ذكر عن الحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كلام الحسن يبين كلام، يبين به كلام أحمد بن حنبل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا من تقولون القرآن مخلوق. هذا من عند الله، أوحاه الله إلى نبيه أن القرآن مخلوق. إن كان من عند الله فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغه. فبما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء، معنى أن ادعاء خلق القرآن ليس من عند الله، ولو كان من عند الله لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلام حسن. قال عن الآية الأخرى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد بعد أن ساق قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية، قال: فذكر تبليغ ما أنزل إليه، ثم وصف فعل تبليغ الرسالة. ثم وصف فعل تبليغ الرسالة فقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال: فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا، ولا يمكن أحدا أن يقول لم يفعل ما أمر به من تبليغ الرسالة، يعني فإذا بلغ فقد فعل ما أمر به. فقد فعل ما أمر به. كيف فعل؟ استمع: وتلاوته ما أنزل إليه هو التبليغ، وهو فعله. إذن هذا التبليغ فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله مخلوق، فالمبلغ به هو القرآن ليس بمخلوق. فذكر وذكر حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر القصة، وفيها قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، ورأيت أن الناس سيكذبونني، فقيل لي: لتفعلن أو ليفعلن بك، يعني تبلغ وإلا ستعاقب. وأصله في السنن، وصححه ابن حبان والحاكم. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، بما أنه فعل فتبليغه فعل له. وأصله في السنن، وصححه ابن حبان والحاكم. وحديث سمرة بن جندب في قصة الكسوف، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم. في خطبته: إنما أنا بشر رسول، فأذكركم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن تبليغ شيء من رسالات ربي. يعني فقالوا: نشهد أنك بلغت رسالات ربك وقضيت الذي عليك. وأصله في السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال في الكتاب المذكور أيضا قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك، هو مما أمر به. وكذلك أقيم الصلاة، والصلاة بجملتها طاعة لله وقراءة للقرآن من جملة الصلاة، فالصلاة طاعة والأمر بها قرآن. وهو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور ومتلو في القرآن ومقروء على الألسنة، فالقراءة والحفظ والكتابة مخلوقة، والقرآن المحفوظ المكتوب ليس بمخلوق. ومن الدليل عليه أنك تكتب الله وتحفظه وتدعوه، فدعاؤك وحفظك وكتابك وفعلك مخلوق، والله هو الخالق. خيرا، نقف عند هذا الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.